السلام عليكم ورحمة الله. حيا الله مصعب. حديث 29، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي إلى آخر الحديث. يا ريت هني يا مصعب تبين لهم من هو الحسن بن علي، وأنه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أهل الجنة إلى آخره. فتحاول تشوف ترجمة مختصرة للحسن بن علي رضي الله تعالى عنه من سير أعلام النبلاء، أو من الإصابة للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وغيره، وتلخصها وتعطيها لمن حولك من الأولاد. الحديث طبعا واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي الذي هو ابن فاطمة رضي الله عنها، وأثناء التقبيل كان هناك رجل اسمه الأقرع بن الحابس. فالأقرع قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي 10 من الولد، عندي 10 عيال، ما قبلت منهم أحدا، يعني ما يقبلهم أبدا والعياذ بالله. قال: فنظر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. طيب، فوائد الحديث. الفائدة الأولى: رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال وشفقته عليهم. الفائدة الثانية: أن الجزاء من جنس العمل، فمن لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. الفائدة الثالثة: أن من رحم الناس رحمه الله، أن من رحم الناس رحمه الله. الفائدة الرابعة: أن رحمة الأطفال وتقبيلهم والرفق بهم من الأعمال التي يرضاها الله تعالى. الفائدة الخامسة: جواز تقبيل الطفل على جهة الرحمة والشفقة، وكراهة الامتناع من ذلك على جهة الأنفة والكبر والعياذ بالله. الفائدة السادسة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، أن هذه الرحمة عامة، أن هذه الرحمة عامة، ولذلك قال النووي رحمة الله عليه، قال العلماء: هذا عام يتناول رحمة الأطفال وغيرهم. والله تعالى أعلم.